لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فيذكر هنا كما بينا في المرة السابقة الكلام عن زكاة الإبل وعن زكاة الغنم، ما زال بيتكلم عن زكاة الأنعام. فقال في هذه الترجمة: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كتب الأنس بن مالك رضي الله عنه قال: التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. ونعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عندما تؤخذ من الأنعام يبقى بتؤخذ من أواسط هذه الأنعام، ليس بالهزيلة وليست أيضا من كرائم الأموال. وقال: يخرج في الصدقة هرمة، يبقى بينا أن هناك سن في مسألة الإبل، بتأخذ هذه الزكاة في الإبل من سن ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للغنم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، ولم يبين وصفا لهذه الشاة. فهنا ذكر أنه لا يخرج في الصدقة هرمة، يبقى كبيرة في السن، ولا ذات عوار، يبقى بين العوار بتاعها، لأن ده عيب، يعني هذا عيب ترد به. وكما يعني نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأضاحي، في مسألة الأضاحي فكذلك أيضا لا تؤخذ يعني ما بها عوار، وبين العوار أن ندى عيب بتعيب به هذه الشاة. ولا تيس، التيس اللي هو فحل الغنم اللي هو الذكر، قلنا لحاجة الراعي دايما إلى التيس، إلى الغنم، إلى الذكر، قلنا لأنه بينزو على الإناث وبالتالي بتحبل وتأتي وتلد بالأغنام. يبقى ولا تيس إلا ما شاء المصدق، يبقى في مسألة التيس يبقى لا يؤخذ، ولكن دايما بتؤخذ من الإناث، ولكن التيس اللي هو فحل الغنم يبقى لا يؤخذ إلا برضا المالك، إلا برضا المصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه بيحتاج إليه، يحتاج إليه في مسألة الضراب، في مسألة ضراب الفحل يبقى يحتاج إلى التيس اللي هو فحل الغنم اللي هو الذكر من الغنم. فإن شاء المصدق، شاء اللي هو مالك الأغنام، أن يخرج في أشياء هذا التيس يبقى له هذا الأمر. كما يعني نعلم أنه لا تؤخذ من كرائم الأموال إلا بطيب نفس المالك المصدق، إلا بطيب نفس المصدق. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب أخذ العناق في الصدقة. باب أخذ العناق في الصدقة، والعناق اللي هي الغنم الصغيرة، الغنم الصغيرة. قال في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. الشاهد من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لو منعوني عناقا، يبقى العناق اللي هو الغنم الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. يبقى يجوز أخذ العناق في مسألة الصدقة، في مسألة أشياء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت 40 عشية و100 فيها شاة، فيها شاة يبقى تجزئ العناق، تجزئ العناق بناء على ما ذكر أبو بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. يبقى بيستنبط من ذلك ويفهم من الكلام أن العناق تجزئ في مسألة الصدقة. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. قلنا الكلام ده في قتال مانعي الزكاة، في قتال مانعي الزكاة قلنا لأنه منعوا الزكاة التي كانوا يؤدونها، فأبو بكر رضي الله عنه أخذ القرار بقتال مانعي الزكاة لأنها فريضة من الفرض. هم البعض قد تأول ذلك الأمر، ولكن طبعا كل ده دخل مع حرب المرتدين كما هو معلوم. ثم ذكر الباب التالي قال باب لا تؤخذ قرائم أموال الناس في الصدقة. قال باب لا تؤخذ قرائم أموال الناس في الصدقة. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له كيف يدعو هؤلاء القوم لأنه كانوا قوم أهل كتاب، قوم أهل كتاب، فكان أول يعني أمر يدعوهم إليه هو يدعوهم إلى عبادة الله أي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. دول أهل الكتاب أساسا، وكان أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله عز وجل، لكن طبعا كانوا يشركون به، كانوا يشركون به، فلذلك أول أمر يدعوهم إليه هي مسألة التوحيد عبادة الله أي توحيد الرب سبحانه وتعالى وأن يشهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فيبدو قوم أهل الكتاب وأول أمر يبقى الدعوة إلى التوحيد، وده أصل الدعوة، أصل الدعوة دايما هو الدعوة إلى توحيد الله، تعريف العباد بربهم. قال فإذا عرفوا الله يبقى عرفوا الله معرفة صحيحة. قلنا الإنسان ممكن في ظنه أنه يقول أنه يعلم أو يعرف ربه ولكن معرفة قاصرة أو معرفة غير صحيحة. قلنا المعرفة دي حنراها من خلال استقامة الإنسان على السلوك، نراها من خلال استقامة الإنسان على السلوك. فإن عرف الإنسان ربه أنه سميع يبقى بيتطلب عبادة ويبقى فيها استقامة اللسان، استقامة اللسان، لكن هو يعرف أن ربه سبحانه وتعالى سميع لكن يقع في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في الزور، في المنكر من القول، في المستقبح من القول، يبقى على ذلك أين هذه المعرفة؟ يبقى معرفة منتجة لسلوك منضبط، يعني دايما المعرفة يبقى نراها من خلال استقامة سلوك الإنسان، خلال استقامة سلوك الإنسان، ليس معرفة نظرية لا أثر لها في حياة الإنسان، ولكن في الواقع العملي بنرى أثر هذه المعرفة. يبقى لما عرف الإنسان ربه يبقى عرف الرب سبحانه وتعالى، يبقى هذه المعرفة نراها في استقامة سلوك الإنسان، استقامة سلوك الإنسان. يبقى إيه يا ترى اللي يجعل هذا العبد يعني لا يظن ظن السوء بإخوانه؟ معرفة أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما بداخله، نعليم بذات الصدور، ما يقدرش كده يعني تسكن في قلبي أي خاطرة سيئة لعلمي أن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبي. يبقى المعرفة دي هتنتج هذا السلوك المستقيم، يبقى هيكون طارد لأي خاطرة سيئة من الممكن أن ترد إلى قلبي. وكذلك أيضا ترى لماذا لا يسيء الظن بإخواني؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. معرفة العبد بربه بتجعل الإنسان بيستقيم على أمره، أن يفعل هذه الأوامر التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى في واقع حياته. يبقى دائما معرفة الرب سبحانه وتعالى هتنشئ الإجلال والتعظيم في نفس الإنسان في داخله. وإحنا نرى بقى أثر الإجلال والتعظيم، تعظيم العبد الرب إزاي، من خلال إجلال العبد وتعظيم العبد لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأوامر الرب سبحانه وتعالى. لذلك بقى الدعوة دائما إحنا ممكن بندعو إلى مسألة الخلق الطيب والسلوك المستقيم، لكن أصل الدعوة هي الدعوة للتوحيد، أصلها الدعوة. ولو فعلا إحنا صححنا هذه الدعوة إلى التوحيد الأمر يختلف تماما. هنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن استقامة الإنسان في سلوكه ما هو إلا صدى لصحة إيمان الإنسان. يبقى استقامة الإنسان في السلوك هو صدى لصحة إيمان الإنسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى إيه ترى مقتضى سكوت الإنسان أو ما يحرك الإنسان للسكوت فلا تكلم باللغو؟ يبقى مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر. يا ترى إيه اللي بيمنع الإنسان من الإيذاء؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. يا ترى إيه اللي بيحرك الإنسان لكي يفي بالنذر أو يفعل الطاعات؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. أي خلل في السلوك ما هو إلا صدى لخلل موجود في الأصل ده. عشان كده إحنا بنحتاج دايما الدعوة إلى التوحيد. احنا بنكتفي اننا قلنا لا اله الا الله، نشهد شهادة التوحيد، لكن دي لها لوازم ولها مقتضيات، ولا بد من معرفة هذا المعنى وان يستقر هذا المعنى في النفس ويسكن في النفس. واحنا هنرى سكون هذا المعنى في النفس او لما يغرس هذا المعنى بصورة صحيحة في النفس هنرى من خلال انضباط سلوك الانسان، انضباط سلوك الانسان. احنا عائشة رضي الله عنها كما بينت قبل ذلك لما سئلت يعني وقال العراقي يعني أن القرآن يعني يقرأ غير مؤلف، فقالت عائشة وبينت رضي الله عنها أن أول ما نزل نزل الكلام عن الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل كده يعني لا تزنوا قالوا ما ندع الزنا أبدا، لا تشربوا الخمر قالوا ندع الخمر أبدا، لكن إيه اللي خلاه فعلا يستجيبون لأمر ربه سبحانه وتعالى؟ لما نزل آيات تحريم الخمر تركوا الخمر، لما الآيات أيضا المانعة من الزنا أو محرمة للزنا يبقى تركوها إزاي؟ يبقى تركوا ذلك قلنا نتيجة الإيمان. فيش محرك للإنسان أبدا الاستقامة أمر الله إلا مسألة الإيمان، إلا مسألة الإيمان. يبقى السلوك دي ما هي إلا صدى لإيمان العبد، وسلوك العبد الذي نحكي من خلاله الإيمان، نحكي من خلاله الإيمان. لذلك أول مسألة الدعوة لدين الله. فإحنا ساعات بيظن الإنسان أنه على معرفة ورب سبحانه وتعالى، طب المعرفة دي لازم تنتج سلوك، فين السلوك؟ السلوك غير منضبط، يبقى نقول على ذلك في خلل في هذه المعرفة، في خلل. أو هي معرفة موجودة في الذاكرة ولكن لم تنزل وتغرس بعد في نفس أو في قلب الإنسان. فلذلك قال فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله، أي توحيد الرب سبحانه وتعالى. فإذا عرفوا الله، إذا عرفوا الله يبقى نقول دول أهل كتاب، يعني هؤلاء الرسل دعوا قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعرفوهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن نقول أن هذه المعرفة يعني لما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى يحتاجون فعلا تعرفوا عن ربهم معرفة نراها من خلال الاستقامة على السلوك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا أي إذا أطاعوا في ذلك فأخبرهم. يبقى التدرج أيضا في مسألة الدعوة، لكن الأمر محتاج في مسألة التركيز على تعريف العباد بربنا سبحانه وتعالى. مسألة الدعوة محتاجة إلى التوحيد. يعني إحنا بنظن كده كل من قال لا خلاص استقام كده على الإيمان، لا، ده إحنا محتاج إلى معرفة. لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن كله بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، القرآن كله بيتكلم عن الرب سبحانه وتعالى وعن حقوق الرب سبحانه وتعالى على العباد. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة رضي الله عنهم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ما حق العباد ما حق العباد ما حق الله على العباد يبقى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. دي كلمة مجملة، دي كلام مجمل يحتاج إلى التفصيل، تفصيله كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نيجي نقوله هذا إنسان لا يؤدي زكاة المال، يبقى فين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر؟ المحرك دايما كده لهذا الأمر. يعني عارفين أن الإنسان لما بيمتنع عن أداء الزكاة بيعذب بذلك المال يوم القيامة. فالإمام الأول والآخر عرفنا أن المانع الزكاة الذي لا يؤدي الزكاة هيعذب بها يوم القيامة. يعني ده قبل أن يقضى في هذا العبد إما إلى جنة إما إلى نار. يعني حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى إيه اللي بيحركه لدفع زكاة الأموال وهو الذي يقوم بحساب زكاة المال؟ يبقى ممكن يبقى حريص على ذلك، حرصه كنتيجة رؤية هذا الإنسان لما يعذب به من لم يؤدي الزكاة في الآخرة. يبقى رؤية الآخرة دي أنا هستقيم على أمر الله عز وجل. ليه هستقيم؟ اللي عنده صاحب مال هيستقيم ليه؟ لأنه يعلم يعني إن خبأ شيئا منها هيعذب بها يوم القيامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع غرائم أموال الناس اللي هي نفائس الأموال. يبقى المال النفيس يبقى اتقي غرائم أموال الناس ولكن يأخذ من أواسط المال. فكرائم الأموال تدفع عن طيب نفس من المصدق من صاحب المال. يعني قال يبقى نفسه طيبة بهذا الأمر كما بينا في مسألة زكاة الإبل. فكانت إن كانت هذه الإبل يستحق فيها الحقة فهو ما عندوش حقة لكن عنده جذعة، يبقى هناخد منه الجذعة وحنعطيه شتين أو 20 درهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نفسه طابت أنه هو يدفع الجذعة ولا أخذ يعني فرقا بين الحقة والجذعة. يبقى دي دفع ذلك عن طيب نفس، عن طيب نفس. يبقى وتوقع قرائم أموال الناس إلا إن كان عن طيب نفس. ثم ذكر الباب التالي، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. يبقى لو كان أقل من خمسة من الإبل ليس فيها صدقة إلا أن يتطوع صاحبها، إلا من باب التطوع. لكن من باب الفرض يبقى ده النصاب، نصاب الإبل، نصاب الإبل يبقى في خمسة من الإبل شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا بلغ خمسة من الإبل ففيها شاء كما قال وكما بين، وإذا يعني لم تصل إلى ذلك العدد فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، تمر الثمار أو الحبوب بصفة عامة. يبقى لو وصلت إلى هذا النصاب خمسة أوسق لما الوسق قلنا 60 صاعا يبقى 300 صاع، وصلت إلى هذا الحد يبقى ده النصاب. هنخرج العشر أو نصف العشر حسب طبعا نوع السقيا كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، يبقى في الفضة في كل 200 درهم يبقى أو في 200 درهم يبقى ده النصاب الورق نصاب الفضة. يبقى قال لقية يبقى 40 درهما، يبقى على ذلك في زكاة أو نصاب الورق اللي هو الفضة 200 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، يبقى ليس دون خمس من الإبل البعير صدقة إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك للباب التالي، باب زكاة البقر. يبقى ذكر زكاة الإبل وذكر زكاة الغنم، بيذكر أيضا قال باب زكاة البقر. وقال أبو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار، أي تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. وذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون أثمنا، تطوب بأخفافها وتنطح بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. يبقى البقر هذا أيضا صنف من أصناف الأنعام التي يكون فيها الزكاة. قلنا الزكاة في الأنعام يبقى في السائمة، الزكاة في الأنعام سواء كانت في الإبل أو البقر أو الغنم في السوائم. قلنا السائمة هي التي ترعى معظم العام في المباح، يبقى ترعى معظم العام في المباح. قلنا الكلام ده بنفرق ما بين السائمة التي ترعى في المباح غالب العام وبين الإنتاج الحيواني. الإنتاج الحيواني ده ممكن تدخل في عروض التجارة، يعني تدخل في عروض التجارة، وبعض العلماء قالوا حتى في عروض التجارة لا تدخل، لا تدخل بناء على يعني أيضا أبواب سأتي بعد ذلك، ليس في الفرس صدقة وليس في العبد صدقة. فكذلك قالوا يبقى إن لم يكن الزكاة بالنسبة للأنعام تكون في السوائم، إن لم تكن من السوائم فليس فيها زكاة. والبعض قال إن هي تدخل في عروض التجارة، تدخل في عروض التجارة، تعامل معاملة عروض التجارة. فقال في زكاة البقر، قال أبو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، يبقى يحمل هذه البقرة على رقبته، ويقال جوار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة، يبقى لا جوار يبقى زي صوت الإنسان لما بيتضرع رب سبحانه وتعالى. فقال أيضا في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها. يبقى الشاهد من الكلام أنه يتكلم على الإبل وعلى البقر وعلى الغنم فيها زكاة، يبقى الإبل فيها زكاة، وبينا طبعا النصاب وكذلك أيضا المستحق في ذلك الإبل، وبينا أيضا الغنم وأدي نصاب الغنم وما يستحق أيضا من زكاة في الغنم. وهنا أيضا بيتكلم على مسألة البقر، فالبقر فيها زكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في البقر في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنة. يبقى البقر فين النصاب؟ يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فقال ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون أسمنة، تطعو بأخفافها تنطح بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يبقى ده عذابه، يعذب كنتيجة لعدم أداء للزكاة. إن كان زكاة بقر يبقى تعود على أعظم خلقة، وبالتالي تطأ بأخفافها، وحتى إن جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة أو إما حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فطبعا هنا يبين أن البقر فيها زكاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. التبيع ده اللي هو له سنة وهو تابع الأمة لأن بيحتاج لها، المسنة يبقى اللي لها سنتين. وبالتالي فيها بيان أيضا من إثم منع الزكاة كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى إن منع الحق الذي افترضه ربنا سبحانه وتعالى من زكاة في هذه الأموال متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، يبقى إن امتنع فلم يؤدي الزكاة، يبقى إن كانت من الأنعام يبقى هذه الأنعام تعود أعظم ما تكون خلقة، تبقى سمينة وأيضا خلقة عظيمة، وتطأ بأخفافها وتنطح بقرونها. ده في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. وبينا أن جميع ما يملك من بقر أو غنم أو إبل يبقى كله يطأ بأخفافه، يبقى مش هيكون اللي هو النصيب الذي لم يخرجه. النصيب الذي لم يخرجه يعني قلنا مثلا عنده 5 من الإبل، قلنا في كل 5 من الإبل أدي شاة حتى إلى 24، قلنا يبقى شاة، يبقى ما أخرجش الشاة، صار إيه اللي حيطعو؟ يبقى هيبقى شاة تطعو؟ لا، الجمال بأكملها. لأن الصدقة، هذه الصدقة بتؤخذ من المجموع المشاع، فحتطعو لو عنده 120 من الإبل يبقى تطعو جميع الإبل تطعو. ونقولش والله طب مقدار الزكاة فيها كام، يبقى الزكاة اللي تطعو، وبالتالي لا تطعو بأكملها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. باب زكاة البقر، باب زكاة البقر يبقى في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الزكاة على الأقارب، قال باب الزكاة على الأقارب، ينبه على هذه المسألة، يعني ينبه على هذه المسألة أن الصدقة دائما على القريب هي صدقة وصلة، يبقى فيها يعني صدقة يعني كما تصدق على الفقير، بالإضافة لما يكون له قرابة فهي أيضا فيها صلة للأرحام. قال باب الزكاة على الأقارب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة والصدقة، أجر القرابة والصدقة. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموال إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن حب أموال إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربي وبني عمي. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيتم ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل رسول الله هذه زينب، فقال أي زيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم اذنوا لها، فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فقال الزكاة على الأقارب، يبقى الزكاة أو الصدقة بصفة عامة سواء كانت من باب التطوع أو من باب الفريضة، من باب التطوع ومن باب الفريضة. فالصدقة على القريب يبقى له أجران، أجر القرابة أنه وصل بها الرحم، وكذلك الصدقة يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فيعمل بعلمي في مالي ويعلم أن لله في حق فهو يصل به الرحم. يبقى فقيه هو بيخلق صدقة، لكن دايما كده أي عمل بيؤدي الإنسان بينظر أفضل صورة يؤدى بها العمل، مش المطلوبة ده العمل فقط، ولكن لابد أن نقف على أفضل صورة لأداء العمل، وده دايما كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى أفضل الصدقة أفضل الأعمال، يبقى دايما كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل صورة يؤدى بها العمل. هو أرادنا نتصدق يخرج من ماله، فالإنسان بيخرج من ماله يتصدق. لكن ده الصحابة خلاص واخذ القرار بالصدقة. ينظر بقى أفضل صورة لأداء الصدقة، أفضل صورة للأداء هنا ليه؟ لأن هو يريد أن ينال أكبر ثواب ممكن من ذلك الأمر. فلذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق على القريب له أجران: أجر القرابة يبقى أن وصل الرحم، وأمر الصدقة يبقى تصدق يبقى دي صدقة يبقى ينال أجر وثواب الصدقة. ده بالإضافة أنه هو أيضا بيصل بها الرحم، فيها صلة للأرحام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة مالا من نخل. أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان حب أموالي إلي بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احنا بينا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون لفعل الطاعات من خلال ما يتعلمونه من كلام ربهم سبحانه وتعالى، ومن توجيهات وارشادات وتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانش بتقرأ القرآن يعني كما نقرأ نحن القرآن، لكن ده القرآن كان منهج حياة الصحابة، وده المرتكز الذي من خلاله يتحركون في حياتهم. مجرد آية نزلت الآية أحب الأموال بينظر كده. الواحد لما بيجي يتصدق يتصدق مثلا بهذا القميص، قلنا ليه؟ لأنه خلاص ليس في حاجة إلى هذا القميص، تصدق بهذا الشيء لأني لست في حاجة إلى ذلك الشيء. لا، ده كان يعني أحب الأموال إليهم ثم يتصدق بذلك. الآية بتقول كده، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون يبقى ما أمسكوا لنفسي، يرى كده ما أمسكوا لنفسي من هذا الشيء ثم أقوم بإنفاق. قلنا غير لما الإنسان حينفق نفقة ويتصدق، لكن بيتصدق بهذا الثوب نتيجة أنه هو خلاص ليس له حاجة في ذلك الثوب، ليس له حاجة، لكن لما صدق كده ده أفضل ثوب عنده. ولكن هو بيتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، قال: أنت نبر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو ينفق يعني أفضل شيء محبوب إلى نفسه، يبقى ده عشان ينال البر. ودي طبعا فيها اختبار الإنسان، يعني اختبار دايما للإنسان، يعني دايما الإنسان بيزهد يعني في الأشياء، وبالتالي يريد أن يخرج هذه الأشياء نتيجة الزهد فيها. لكن لا، انظر إلى يعني أبو طلحة رضي الله عنه، وكما يعني ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. يعني كان ممكن كده بعنده تأويل يعني يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل إلى يعني هذا المكان يشرب منه ماء بارد، فممكن يتأول ويترك ذلك الأمر. ولكن يعني الآية بتقول كده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو بيسعى لإيه؟ يسعى للجنة، وكان يعني عندهم صدق في هذا المطلب، يعني صدق في هذا المطلب. احنا ممكن نتمنى الجنة لكن لم نسلك مسلك أهل الجنة، يعني ممكن واحد يتمنى الجنة وحش ما بتمنش الجنة، ولكن لم نسلك مسلك أهل الجنة. فدي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ولكن كان سعيهم مشكورا. قال: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن حب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله، سلمها له، ويتصرف في هذا الشيء يعني كما يريه ربنا سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وجهه بقى، أدي التوجيه الإرشاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف، من ممكن يتصرف بذلك، ولكن قال أبي طلحة رضي الله عنه: يعني قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله، فقد سمع أبو طلحة في أقاربه وبني عمي، السمع على الأقارب الفقراء منهم، وبالتالي فيها صدقة وصلة. يبقى كان التوجيه والإرشاد أفضل صورة للتصدق بهذا المال أن تصدق أولا على أقارب الفقراء، زي ما أنا كده يعني أريد أن أزيل حاجة وعوز هذا الفقير، فالفقير القريب أولى، الفقير القريب أولى، يعني دي أولا هتوطد العلاقات وفيها صلة للأرحام، وكذلك أيضا تجميع وتمتين العلاقة بينك وبين أقاربك، وكذلك أيضا ممكن تمنع الحسد والحقد، لأن أقرب الناس إليك لا يرى منك برا، أقرب الناس إليك لا يرى منك برا، يبقى ممكن يبقى حاقد حاسد لك، لكن لما يرى ذلك البر يدعو لك بالنماء والبركة، لأن النماء والبركة هيعود عليه أيضا بالنفع، هيعود عليه بالنفع، بيرى يعني أثر هذه الخيرات، يعني يرى أثر هذه الخيرات. فنقول على ذلك ابحث وفتش عن الأقارب الفقراء ويسعى لإزالة عوز أو حاجة هذا الفقير القريب، كما أنك تسعى إلى إزالة حاجة وعوز الفقير بصفة عامة. يبقى أفضل صورة لأداء الصدقة هو عندما توضع في الفقير القريب، الفقير القريب القريب هو من أهل هذه الأصناف، يبقى نسعى، ده بيتطلب أن اللسان يبحث، يبقى يبحث، مش مجرد أنا أتصدق فقط، ولكن أنا يعني مجهود يبذل في البحث عن الأقارب الفقراء، ثم أعطي الفقراء الأقارب نزيل هذه الحاجة والعوز، وكذلك دي هتوطد العلاقات فيها صلة الأرحام، كذلك يدعو لك بالبركة والنماء، لأنه هيعود عليه بالنفع، لا ينظر إليك بنظرة فيها حقد ولا حسد، ولكن يرفع هذا الداء من نفسه. قال: فقسماء أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وأني عمي. ثم ذكر رواية ثانية، رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى، خرج يصلي بهم صلاة العيد سواء كانت أضحى أو كانت فطر، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء صدقنا، فإن رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. يبقى وعظ النساء، يبقى كانت موعظة عامة، تصدقوا، هذه موعظة عامة لجميع المسلمين أن يبادروا دائما بالصدقة، ويسعى الإنسان أن يتصدق، وأن حتى لو كان بالقليل من المال، وأن كان حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يجدون مالا، فكان أحدهم يحامل على نفسه حتى يجمع المال حتى يتصدق، وأن يشوف الصحابة كان في حالة من الفقر الشديد، طب هو أراد أن يتصدق ما تفوتوش هذه الطاعة، يبقى ممكن الإنسان يبقى عندي مبرر، ليس عندي ما أتصدق به، ليس عندي مال تصدق به، هذا كان أحدهم يحامل، يبقى يحامل على نفسه، يعني كان بيعمل كده أجير، قلنا عشان يقتطع جانب من هذه الأجرة لكي يتصدق، قلنا ده كان حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: صدقوا. يبقى الصدقة بصفة عامة لمجموع المسلمين، يبقى تصدقوا من نساء ورجال، ثم خص النساء، خص النساء، وقال: عشان النساء صدقنا، فإن كنا أكثر أهل النار. يبقى كأن الصدقة دي هتبعد الإنسان عن النار، تجعل حاجز ومانع سد بينك وبين النار، الصدقة. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ يستفسرنا، يا ترى إيه؟ ليه إحنا يعني النساء وكأننا يقولنا لما نحن أكثر أهل النار؟ قال: إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. يبقى يلوم كده بيكثرنا اللعن ويكفرنا العشير، وذكر طبعا ايه الكلام ده. هو يبقى اذا احسن الرجل احضرنا الدار، ثم سألها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وان الكلام ده تشخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، ده تشخيص، هو ده حال المرأة، يعني بيعلمنا احنا كرجال دي حال النساء. المرأة تحسن المرأة دار كامل زمن طويل، ثم تسيء لها مرة بس، مرة واحدة، فماذا تقول؟ ما رأيت منك خيرا قط، يعني مع آخر نقول لقطة، مع آخر لقطة كده، هي ده حال المرأة، ده تشخيص، ده التشخيص ده، الكلام ده موجه كمان للرجال، يعني يعلم ان ده حال المرأة، هذا حال المرأة. قلنا يعني حتى الانسان لا يتعجب كده، ان صدرت من امرأتك ذلك الامر لا تتعجب، لا تتعجب، ولكن هي في حالة تحتاج ان تدفع عنها ذلك الاذى، يبقى تحتاج ان احنا ندفع عند ذلك عنها الاذى. فنقول ليه؟ يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم اكثر اهل النار، يبقى ده لا يفرح الانسان، لكن انت تسعى لانقاذ امرأتك من النيران، وربنا سبحانه وتعالى امرنا بذلك. ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، زي ما اسعى لانقاذ نفسي من النار اسعى بنفس ايضا الجهد لانقاذ امرأتي من النار، كما انا اسعى ان اكون الجنه اسعى بنفس الجهد ان برضك يعني احمل هذه المرأة الزوجة ان تكون من اهل الجنة، زي ما انا بسعى للطاعة ايضا اسعى لحمل الزوجة على الطاعة، زي ما انا بسعى لابتعاد المعصية اسعى لابعاد الزوجة ايضا عن المعصية. دي مسؤولية، يعني هذه مسؤولية، وربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول رعيته، ورجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، دي مسؤولية. يعني معنى مسؤولية ان انا ايه هنسأل عنها، هي معنى مسؤولية ان انا هنسأل عنها، هنسأل عن ذلك. وبالتالي الآية صريحة جدا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها، يعني على ذلك تأمرها بالصلاة تعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. هي المرأة دايما كده في حالة غفلة، المرأة بتبقى في حالة غفلة، وبالتالي ناقص من ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما أكدنا قبل ذلك أن ده ليس من باب السب ولا التعيير، ولكن ده من باب البيان، هذا من باب البيان. المرأة ناقصة عقل ودين، والنساء سألنا، يعني شوف النساء لما كيف استقبلنا ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يستفسرنا كده يا ترى إيه نقصان العقل والدين، فقال نقصان الدين أنه بتمر الأيام والليل على المرأة لا تصلي ولا تصوم، فده نقصان الدين. نقصان العقل أن شهادة المرأة عن نصف شهادة الرجل، يبقى ده نقصان العقل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا المسألة، وقلنا حتى النساء كيف استقبلنا ذلك الكلام، يعني فيش غضب ولا تساقط على ذلك الكلام، ولكن استفسرنا في نقصان عقل الدين، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ما ينفعش ان احنا نستعمل الكلام ده لسب المرأة او تعيير المرأة او انتقاص من شأن المرأة، لا، ده هي بيان لهذه الخلقة، وبيان ان المرأة ناقصة عقل ودين، وادي نقصان الدين اهو، وادي نقصان العقل، وادي المرأة تكفر العشير. تكفر العشير ازاي؟ يبقى لو احصى رجل احدنا درس ثم سألها مرة كده قالت ما رأيت منك خيرا قط، ده حالها، يبقى دي كأنها حالة مرضية تحتاج الى هي علاج، تحتاج العلاج، تحتاج ان هي يقف الرجل الى جوار امرأتي ليذهب عنا ذلك الاذى، يحتاج ان الرجل يقف في الوقت ده الى جوار امرأتي يدفع عنها الاذى، يدفع عنها الاذى. فيبقى ده الحال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف دفع الاذى عن المرأة في هذه الحالة؟ قال تتصدق، بيأمرها بايه؟ بيبين لها الطاعة، اعمل الطاعة عشان بينك وبين النار حجاب. لازم يعني نستشعر كده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأمة، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأمة. يعني ما قالهاش كده أنت ناقصت عقل ودين وأنك أنت أكثر أهل النار وسكتت اللي في المسألة، لا، تصدقنا، ده حث النساء على الصدقة، حث النساء يعني عشان إيه؟ تدفع عنها ذلك الأذى، تدفع عنها الأذى بفعل الطاعات. كذلك ده مطلوب من الزوج، أنت مسؤول، ومسؤول معناه أن أنا هنسأل، أقف بين ذلك سبحانه وتعالى ونسأل عن ذلك. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعية أراده، راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهل البيت أنا أساسا. وزي الآية ما بينا الله عز وجل بين نسعى لإنقاذ النفس من النار، وكذلك تسعى لإنقاذ امرأتك من النيران. قال ثم انصرف، فلما صار منزلي جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها تستأذن عليه، فقيل رسول الله هذه زينب، فقال أي زينب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم اذن لها، فأذن لها، فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. شوف التفعيل، مش التفعيل من الرجال فقط، الرجال والنساء، الرجال والنساء، أمر بالصدقة خلاص، مع ان يعني ايه يعني، وكان عندي حلي لي، وكانت عندي حلي لي، فاردت ان اتصدق به. يعني قلنا عشان تتصدق المراه بالحلي، يعني المراه ده الحلي ده من احب الاشياء الى النساء، او من ينشا في الحليه وفي الخصام غير مبين. فالمراه يعني الحلي ده محبب اليها، يعني الحلي محبب اليها، لما تتصدق بالحلي يعني دي احب الاشياء الى نفسها. يعني كيف تاثرت بالموعظه، كيف تعرقت قلب المراه لما استمعت الى موعظه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالت رسول الله: يا نبي الله، انك امرت اليوم بالصدقه، وكان عندي حلي لي فاردت ان اصدق به. فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليه. ابن مسعود زوجها رضي الله عنه، ومعلوم طبعا مكانه ابن مسعود رضي الله عنه، لكن بيبين مساله شرعيه، يعني مسألة شرعية، هو فقير وهي غنية، طبعا كل منهما له ذمة مالية منفصلة. فدي مرأة عندها حلي وهو أساسا كان فقيرا، كان فقيرا، فعلى ذلك بين لها المسألة. قال: فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من صدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، كلامه صحيح، فتوى كانت صحيحة، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فالشاهد من كده ان هي اراد ان تصدق، وابن مسعود قال لها: انا اولى بالصدقه من غيري، اولى، يعني زوجها، وتجب عليه النفقه بالنسبه لها. فطبعا هو بيقوم بالنفقه، ما يجوزش الزكاه من رجل على امراته، لكن جازت من مرأة على زوجها، لان هي اساسا لا تتولاه ولا تنفق عليه. فجاز لو كان امرأة عندها مال، زوجها فقير عندها مال بلغ النصاب، وتخرج الزكاة، ممكن تعطيها للزوج، ممكن تعطيها للزوج. طب ده هنقوله هتعود عليها بالنفع، هي لما ملكتها للزوج اصبح ده مال مملوك ليه، خلاص له حق التصرف فيه، له حق التصرف. فنقوله طب ما هي هتعود كده بالنفع عليها، هينفق عليها. هو لما بينفق عليها بينفق النفقة الواجبة، ده مطالب بكده. لكن هو لما تملك المال، لو أعطينا ذلك الفقير مالا فهو بينفق هذا المال. لو كان زوجته حتى غنية يبقى حيطعم هذه المرأة، هو كان زكاة ويستحق الزكاة، ولما يعني قبل الزكاة دخلت في ملكه، فلو حق التصرف. احنا مرت علينا رواية ايه، أم عطية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليها بشاة، تصدق عليها بشاة، ثم أهدت جانب من الشاة إلى عائشة رضي الله عنها. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بيسأل عن الطعام، قالت: ليس عندنا شيء إلا شيء، يعني أهديت لدينا أم عطية ومن الصدق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هي لها زكاة ولنا صدقة ولنا هدية، هي لها زكاة ولنا هدية، أو لها صدقة ولنا هدية، أي إن هي فقيرة فعلا تستحق الزكاة، فأعطاها الزكاة. بس لما ملكت الزكاة دخل في ملكها، فلا حق التصرف خلاص. هي كانت الزكاة لغاية لما استلمتها، كان الزكاة لغاية لما استلمت إيه؟ الزكاة، فأصبحت دلوقتي دخل في ملكها، فلا حق التصرف. يبقى لا تحل الصدقة الغني إلا لخمسة، إلا لخمسة. يبقى الصدقة على الغني تحل الخمسة، هي طبعا ما ينفعش الزكاة على الغني أساسا، لكن هو من باب إيه؟ أن هذا إنسان فقير أعطاه أو أعطيناه مالا للزكاة، فأهدى هدية للغني من المال ده، منقولش هو أعطاه من الزكاة، هي كانت الزكاة لغاية لما استلمها، لما استلمها أصبحت دلوقتي دخلت في ملكي مملوكة له، يبقى خلاص الصفة دي انتهت، أصبح دلوقتي ده مال مملوك له، فأصبح دلوقتي له حق التصرف. فلو أهدى منه هدية للغني يبقى كأن الصدقة دي راحت للغني، يبقى لا تحل الصدقة الغنية إلا الخمسة من هذه الصورة. لكن هو من باب أنه بيسمي الشيء بأصله، لكن هي أصبحت إيه؟ أصبحت في ملكي، مال مملوك، فلما تصرف يبقى لها حق التصرف، أصبحت هدية، هي لها زكاة وصدقة لكن لنا هدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى برضك هنا دي زكاة تصرف فيها مصاريفها، كان من ضمن المصارف الفقراء والمساكين، ابن مسعود رضي الله عنه فقيرا فأخذ زكاة، سواء من زوجته أو من غيرها، فلما هينفق هتعود على الزوجة. لكن بيّن لنا أن الزوجة إن أخرجت الزكاة فالزوجة أولى بها إن كان فقيرا. الابن أيضا لو كان لها ابن يبقى أولى بها لأنها فقير، يبقى نقول لكن غير زكاة الأب على ولده لا تجوز، زكاة الابن على أبيه لا تجوز، زكاة المرأة على ولدها تجوز، زكاة المرأة على زوجها تجوز. ليه؟ لأن هي مش مسؤولة عن نفقة هذا الولد أو نفقة الزوج، وذمة المرأة ذمة مالية منفصلة، ذمة المرأة المالية ذمة منفصلة، يبقى الزوج فقير وهي غنية، فإن أخرجت الزكاة وكذلك إن كان صادق التطوع. فلذلك قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، حق يبقى ده أولى، أولى يعني أولى. بيعلمنا إن إحنا نرتب الأولويات إزاي ونفهم أساسا المسألة، يعني كيف نفهم هذه المسألة. ابن مسعود فاهم المسألة، وبرضه كده يعني انظر كده، قالت فأردت أن أصدق به فزعم ابن مسعود، يعني ابن مسعود ده معروف بالتقوى والورع وفقير رضي الله عنه وارضاه، لكن تخيل ان الزوجة أبت أن تأخذ فتوى ابن مسعود. لو أنت ليك ضلع في العلم كده والزوجة سألتك مسألة وأنت أجبت ولكن أبدا تأخذ الفتوى، ماذا تصنع؟ ممكن الواحد يغضب، يغضب أبدا فيش غضب، لا ذلك الحق. يعني ذهبت لتسأل قالت زعم ابن مسعود كذا، تطمئن لا حرك في المسألة، ده أمر ديني يعني أمر شرعي، يعني أمر شرعي ممكن يتحكم الإنسان الهوى ممكن يتحكم الإنسان الهوى. يعني شو ابن مسعود هو، ويعني مع ذلك ده كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم يعني ابن مسعود صاحب الوساد والنعلين. وابن مسعود كما يقول حذيفة رضي الله عنه ما رأيته أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا دلا ولا سمتا من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يعني كان يعني سائر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفتي فتوى مثلا لا ده تقوى ورع، ولكن زعم ابن مسعود كذا، يعني قال إن هو حق، قال الكلام صحيح، قال صدق ابن مسعود. والمسألة بسيطة قوي، مسألة بسيطة، لا ابن مسعود غضب. وكذلك انظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق ابن مسعود كلامه صحيح، يعني كلامه صحيح. يعني وبالتالي شوفنا احنا غضب، ما فيش غضب، فيش غضب. فساعات كده الزوجة ممكن تسأل يعني آخر، رغم انك انت بتستفتى من قبل الناس، لكن ممكن هي لا تقبل فتواك، لا تقبل فتواك، فمفيش حرك في المسألة. يعني المسألة أيسر ما تكون، أيسر ما تكون. هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وقلنا يعني بيّن لها الحكم أن أنا أحق بهذا المال من غيره، وبيّن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، والباب التالي أيضا ليس على المسلم في عبده صدقة. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.